ما لم يأتي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نص بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الاحتجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر، وإنما نبهنا عليها تنبيها. دخول النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها، قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها. قال الإمام النووي: قوله تعتد فمعناه تستبرئ، فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها، وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم، فلما انقضى الاستبراء جهزتها أم سليم وهيأتها، أي زينتها وجملتها على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس حيسا في وليمة صفية رضي الله عنها. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: حتى بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمته صلى الله عليه وسلم على صفية. وفي رواية الإمام مسلم قال أنس رضي الله عنه: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. قال الحافظ في الفتح: ولا مخالفة بينهما، لأن هذه من أجزاء الحيس. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني صفية رضي الله عنها خضرة، فقال: يا صفية، ما هذه الخضرة؟ فقالت رضي الله عنها: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنينا ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وأخي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك من نفسي. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.